طيب بسم الله. قال المصلي غفر الله له ولشيخ الحاضرين والمسلمين ويسلم له أي المصلي رد النادي بين يديه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قليل. وسواء كان المرء أدنيا ما في رواه مسلم عن ابن عمر نعم. وسواء كان المرء آدمية أو غيره والصلاة فقط أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكون المرء محتاجا للمرور أو بمكة. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن قال رحمه الله ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. المتن وله رد المار بين يديه. وكما سبق التنبيه أن قول الفقهاء رحمه الله وله يعني للإباحة. الأصل أن تعبيرهم بقوله وله يعني يباح له، كما أن قولهم أو تعبيرهم بوعليه أي أنه يجب، فاللام عندهم للإباحة وعلى عندهم للوجوب، هكذا يعني اصطلح كثير من فقهاء المتون رحمهم الله. والصحيح في المذهب أن رد المار بين يدي المصلي مستحب سنة، لذلك قال الشارح ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، ثم ذكر دليل ذلك حديث ابن عمر الذي رواه مسلم في الصحيح إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. هذا الحديث ظاهره وجوب رد المار بين يديه، وأخذ الوجوب يعني ألفاظ كثيرة من هذا الحديث، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، والثاني الأمر بالمقاتلة، والأمر بالمقاتلة تكون على أمر واجب، والثالث فقال فإن معه القرين، فدل على أن المرور بين يدي المصلي من فعل الشيطان، وكل أمر جاء النص بأنه من فعل الشيطان فيدل على تحريمه والنهي عنه. ودليل المذهب عندما صرفوا الأمر من أو أنه يستحب ولا يجب حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فقوله إذا صلى أحدكم دل على أن هذا راجع إلى إرادة المصلي، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدعن أحدا أو شيئا يمر بين يديه، فقالوا هذا يصرف النص من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. وهناك حديث الإمام أحمد وأبي داود حديث المطلب ابن وداعة لكنه ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وليس بين يديه شيء يستره، لكن حديث فيه ضعف، رواه أبو داود والإمام أحمد وأيضا النسائي وابن ماجه بلفظ آخر. وقال سواء كان المار آدميا أو غيره، لأن أحدا هنا تشمل كل شيء، أحدا نكرة والصلاة فرضا أو نفلا، يعني يستحب له أن يمنع المار بين يديه سواء كان الصلاة في فرض أو في نفل، لأن بعض الفقهاء فرقوا بين الفرض والنفل، فوسعوا في النفل وشددوا في الفرض. ثم قال بين يديه سترة فمر دونها ولم تكن فمر قريبا منها، يعني لا يترك أحد يمر بين يديه سواء كانت له سترة أو ليست له أو ليست له سترة. ومن المهم أن تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله له اختيار في هذه المسألة، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه قول قوي، وهو رحمه الله أنه يفرق في حكم المرور بين يدي المصلي. فإذا كان المار بين يدي المصلي يقطع الصلاة فإنه يجب منعه، وإذا كان لا يقطع الصلاة فإنه يستحب له منعه قال ومحل ذلك، يعني ما معنى محل ذلك؟ يعني محل السنية في رد المار بين يدي المصلي، محل السنية في الرد ما لم يغلبه، يعني إذا كان المار ما غلبه وتمكن من المرور أو لا يستطيع منعه، هذا الأمر الأول. والثاني قال أو يكن المار محتاجا للمرور، إذا كان المار محتاج للمرور فإنه لا يمنعه أو لا يستحب له منعه. والثالث قال أو بمكة، يعني هذا قول عند بعض العلماء أنه بمكة لا يشترط السترة ولا رد المار بين يدي المصلي، والظاهر العموم، لكن رد المحتاج ليس بصواب، فالمحتاج لا يرد، نعم. عليكم أن ترقموا الآن، واحد يسن أولا يسن له رد المار بين المصلي، الآن انتهوا من المكروهات وعلى المتن بدأ بالمباحات، وعلى المذهب الآن ذكر أول سنية ما يستحب للمصلي فعله، نعم. طيب المرور بين يدي المصلي مسألة أخرى عن قضية حكم رد المار، فالرد متعلق بالمصلي والمرور متعلق بغير المصلي، واضح يا أخوان؟ أن هناك أحيانا ربما لبس، الرد فعل للمصلي، يعني يباح أو يسن للمصلي أن يرد، وطبعا الرد فعل خارج عن هيئة الصلاة، صحيح؟ فعل خارج عن هيئة الصلاة، فيباح أو يستحب له أو يجب، أو تفصيل عند العلماء في رد المار بين المصلين، لكنهم اتفقوا على أنه يستحب للمصلي أن يرد المار بين يديه إذا كان له سترة، هذا محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله. أما المسألة التي ذكرها الآن هي مسألة أخرى، وهي ما حكم المرور بين يدي المصلي، حكم المرور بين يدي المصلي، هذا فعل متعلق بغير المصلي. قال يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة. المصلي، انتبهوا هنا تقسيم فقهي، المصلي إما أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، إذا صلى إلى سترة فلا يجوز المرور بين يديه سواء كانت السترة قريبة أو بعيدة، سواء كانت السترة قريبة أو بعيدة. وإن لم تكن سترة فهذا هو القسم الثاني الذي يصلي بدون سترة. قال ففي ثلاثة أذرع فأقل، يعني لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي الذي لا سترة له بهذا القدر، ثلاثة أذرع فأقل، هذا قول. والقول الثاني أن المصلي الذي يصلي ولا سترة له لا يجوز المرور بين يديه وموضع سجوده، ما بين رجليه وموضع سجوده، ما بين رجليه وموضع سجوده. وهذا وإن لم يكن الأقوى في المذهب لكنه الأقوى في النظر، الأقوى في النظر، وهو اختيار جماعة، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وجه ذلك أن المصلي لا حق له فيما زاد عن موضع سجوده، لا حق له فيما زاد عن موضع سجوده. طبعا ما الدليل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي؟ مما سبق معنا أي نعم أي أحسنتم، لأنه هذا ينتبه له الدليل يكفي. فإن معه القرين، فإن معه القرين هنا يدل على أن هذا من فعل الشياطين، إما فعلا أو أمرا، إما فعلا أو أمرا. وفعل الشياطين محرم، أي أمر وصف بأنه من فعل الشياطين أو من أمر الجاهلية فإنه محرم. طبعا هناك أدلة أخرى يعني غير هذا، حديث الصحيح الذي هو من أحاديث بلوغ المرام والمنتقى وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الإثم، أكان أن يقف 40 خيرا له. واضح؟ طيب. ويضمنه. طيب. قال وللمصلي دفع العدو من سيل او سبع او سقوط جدار ونحوه. هذا ايضا يعني مما يباح للمصلي دفع العدو. نعم سنذكر الضابط في هذا ان شاء الله. قال وان كثر لم تبطل في الاشهر قاله في المدة. لم تبطل في؟ لم تبطل في الاشهر. في الاشهر. نعم في الأشهر، يعني عندهم في المذهب أو في الرواية أن الأشهر أنها لا تبطل ولو كثر الفعل، يعني ولو كثر المشي أو غيره. نعم. قال وله عد الآل والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. نعم وله يعني يباح، هنا رجعنا إلى المصطلح المعروف عند الفقهاء، يباح للمصلي عد الآي، المقصود هنا العد بالقلب وليس باللسان، العد بالقلب أو بالأصابع، أو بالأصابع. والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه أو بقلبه. نعم، لأن هذا مما يحتاجه أو من حاجة الصلاة، من حاجة الصلاة إذا احتاج لها الإنسان كتكبيرات العيد إذا صلى الإمام، فإنه يعد بأصابعه حتى يضبط السنة والصلاة، فهذا من حاجة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلب، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: الخطابي إسناده جيد. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الألباني رحمه الله، وفي إسناده كلام معروف، يعني صححه أيضا النووي وغيره، وفي إسناده كلام كثير من المحدثين على القول بثبوته وصحته. وهناك أيضا حديث آخر في سنن أبي داود يدل على مشروعية الفتح على الإمام. والفقهاء رحمهم الله الجمهور منهم على أنه يجب الفتح على الإمام في الفاتحة إذا أخطأ بالفاتحة، وحتى على القول بعدم ثبوت هذه الأحاديث يقولون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقراءة الفاتحة واجبة، وإذا غلط الإمام أو ارتج عليه فإنه يفتح عليه ويلقن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن أخطأ من باب إنكار المنكر، والأمر بالمعروف. نعم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. ما معنى يجب في الفاتحة كنسيان سجدة؟ أيوة واجب. ما معنى كنسيان سجدة؟ ها؟ يعني كإذا نسي السجدة فإنه يذكر. إذن الفقهاء رحمه الله المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون الرد أو الفتح أو التلقين الإمام إذا كان الغلط أو الفتح في الفاتحة، أما ما زاد عن الفاتحة فإنهم لا يوجبونه، بل بعضهم يبيحه وبعضهم يستحبه، أما الحنفية فإنهم يمنعون ذلك لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث السبيعي عن الأعور، عن الحارث بن الأعور، عن علي، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الفتح عن الإمام، وهو حديث ضعيف لا صح. صحح ابن حجر رحمه الله ما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يعني إذا احتاج أن تلقنوه وتفتحوا عليه فافعلوا. نعم. قال: ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. نعم. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل قاله في الشرع. نعم. وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل عمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداءه فله رفعه. طيب، أيضا هذا مما يباح، قوله وله يعني ويباح له، ما يستحب، يباح له لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث وائل رضي الله تعالى عنه، وحمل أمامة صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الشيخان من حديث أبي قتادة الأنصاري، وفتح الباب لعائشة كما روى ذلك الإمام أبو داود في سننه وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، وإن سقط رداءه فله رفعه، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في كما في خبر صلاة الكسوف. وله قتل حجة وعقرب وقمح ومغاريث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحجة والعقرب، رواه أبو داود الترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل طيب، هنا الآن هذا ضابط يعني في الفعل الذي يبطل الصلاة والفعل الذي لا يبطل الصلاة. قال فإن طال، يعني إذا كان الفعل طويلا، والطول مرده إلى العرف من غير ضرورة، هذا قيد ثاني، وكان متواليا هذا قيد ثالث، بلا تفريق يعني هو معنى متوالي، بطلت الصلاة. إذن الفعل الكثير عرفا من غير ضرورة متوالي يبطل الصلاة عرفا، يعني بعضهم يقول إذا رآه أحد علم أنه لا يصلي. يعني أضرب لكم مثال، لو أن الإنسان يعني الآن مثلا مع يصلي ومع الجوال، ودخلت المسجد وجدته يخرج الشريحة ودخلها في الجهاز وكذا وهو واقف، هذا الغالب أنك يعني لا تظن أنه يصلي. لكن لو أنه يعني كذا وأرجع الجهاز أو أغلقه مثلا أو نظر في الساعة، هذا لا يعتبر عرفا حركة كثيرة أو يضبط العقال ولا. لكن لو واحد مثلا نزل الغترة والطاقية ويصلي ونسفها على كتفه وأخذ الطاقية وضبطها وبعدين العقال الغترة ونزل والعقال ونظرت إليه، هذا يعني من رآه لا يظن أنه يصلي، هذا يبطل الصلاة. ثم قال ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، هذا تقسيم فقهي يطول ذكره، وهو أن السهو في الفعل ينقسم إلى قسمين: سهو في الفعل من جنس الصلاة، وسهو في الفعل من غير جنس الصلاة. عرفت التقسيم الآن؟ السهو في الفعل ينقسم إلى قسمين: أن يكون الفعل من جنس الصلاة أو يكون الفعل من غير جنس الصلاة. فقال إن كان الفعل سهوا إذا كان من غير، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، فهنا يبطل الصلاة. فتقول السهو في الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة بالقيود السابقة فإنه يبطل الصلاة، أما السهو إذا كان من جنس الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. واضح؟ طيب، طيب قبل هذا يقول هنا الفعل الكثير المتوالي سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، إذا كان سهوا أو غير سهو، يشترط أن يكون يعني في إبطاله لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة، كالخائف يحتاج أن يلتفت كثيرا، يلتفت كثيرا، أو يصلي وهو يسير هارب. فالخوف عذر، يعني حتى لو أن الفعل كان كثيرا متواليا فإنه لا يبطل الصلاة إذا كان لعذر الخوف. نعم. واليسير قال ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه وفتح الباب لعائشة وتأخره. ويرد في هذا أيضا للعرف، إذا كان العرف، والعرف يقدر بمثل هذا، بمثل هذا. نعم. إشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. تعرفون الأخرس الآن له لغة، له لغة، فاللغة إذا استخدم هذه تعتبر كالفعل أو كالقول. نعم. طبعا هي هذا أدلته كثيرة، منها الحديث المشهور حديث السنن أن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحديث الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فحديث النفس عفو أو معفو عنه. وأيضا حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عثمان من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فترك حديث النفس من مكملات الصلاة وليس من واجباتها. فحديث النفس عمل القلب، وحديث النفس هذا عفو وإن كان يقل أو ينقص من كمال الصلاة. والآن تذكرت مسألة يعني هي فائدة ليست، عدم رد المصلي بين يديه ينقص أجر الصلاة، هذا يعني اللي الآن ذكرني فيها. ويعني ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مسنده أو في المصنف أيضا أنه قال ترك الماري يضع نصف الصلاة أو يضيع نصف الصلاة، يعني نصف أجر الصلاة. فالإنسان إذا ترك المار يمر بين يديه ولا عذر له في رده ينقص هذا أجر الصلاة. طيب نرجع إلى طبعا ما الواضح ما يحتاج الى التعليق يعني. واذا نابه اي عرض للمصلي شيء اي امر كاستئذان عليه وسهو امامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر، وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر الاخرى وتبطل به ان كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل النساء. طبعا لماذا فرق بين التسبيح وبين التصفيق مع أن الحديث حديث الصحيحين إذا ناب إذا نابكم شيء، يعني إذا عرض عليكم في صلاتكم شيء فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. لماذا قال سبح رجل ولا تبطل وإن كثر؟ يعني ولو كثر التسبيح سبحان الله سبحان الله أو كل من في المسجد سبح ورددوا ذلك ولم لا تبطل به الصلاة، لكن قال وصفقت امرأة وتبطل إن كثر. لماذا فرق بينهما؟ أحسنت أحسنت جيد. قال وكلها التنبيه بأحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهديد وتكبير ونحوه. يعني يجوز أن يذكر بالقراءة وبالتهليل لا إله إلا الله وبالتكبير ونحوه، وربما يكون أنفع إذا كان للإمام أفهم. يعني أحيانا ربما يسهو الإمام ويكون التنبيه له بالقراءة أنفع من التسبيح. يعني أظل أذكر مثال أن أحدهم يقول صلى، يقول الإمام وكلني، وتعرفون الصلاة الإمام لها يعني لمن لم يمارسها لها هيبة، يقول وكنت أخشى أن أخطئ بالصلاة، فكان يردد آخر سورة البقرة آمن الرسول، يقول أريد أن أصلي بهم العشاء بهاتين الآيتين وأكررها، يقول فكبرت في تكبيرة الإحرام ثم بدأت آمن الرسول سبحان الله سبحان الله، يقول أعيدها آمن الرسول وما قرأ الفاتحة. فحتى قال منهم الحمد لله رب العالمين، فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة. هنا التسبيح ربما لو سبحوا 20 مرة ما هو ما ينتبه، لكن لما قرأ أحدهم عرف أن المقصود أنه لم يقرأ الفاتحة. نعم. هذه كلها الآن من المباحات في الصلاة، هذه مباحات في الصلاة. يعني ولو أنه رتب يعني المسائل رتبت ترتيبا آخر، يعني كوجهة نظر خلط ما يجب بما يسن بما يباح ليس بالأمر الجيد. فالأصل هنا أن هذا أن تسرد المباحات ثم السنن، أو السنن ثم المباحات، والواجبات يفرق بينها من باب يعني ضبط التأليف. فيقول هنا يباح له ويبصق، الواو هنا على ما سبق من قوله وله، يعني ويباح له أن يبصق في الصلاة عن يعني يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم. الخبر طبعا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وأما الآن فنحن الحمد لله في غنية عن هذا، يعني هذا قديما. وأما البصاق في المسجد إذا كان مفروشا فإنه ينهى عنه، هذا إذا كان المسجد يستطيع أن يبصق ويدفن، أما الآن ما يستطيع أن يبصق ويدفن. نعم. يخلق يعني يطيب. نعم. يمين المسجد، يعني إذا رأى أي قذر أو أذى في المسجد فإنه يلزمهم إزالة الأذى. نعم. رجع الآن إلى المباحات في الصلاة، وله رد السلام إشارة. نعم. طيب وله رد السلام إشارة، هذا قول جمهور العلماء أنه للمصلي أن يرد، يعني يباح له هنا للإباحة، يباح له أن يرد السلام إشارة. وهذا قول كثير من الفقهاء، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وإن كان في أسانيد يعني في أسانيدها يعني انقطاع. وبعض العلماء لا، يعني بعض العلماء يقول لا يرد المصلي السلام مطلقا، لا إشارة ولا نطقا. وبعض العلماء قال هو مخير بين أن يرد السلام إشارة أو ينتظر حتى ينتهي من الصلاة فيرد عليه بعد الصلاة، فيرد عليه بعد الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله بوب في آخر كتاب الصلاة في باب الفعل في الصلاة قال لا يرد السلام إشارة. فالإمام البخاري رحمه الله لا يرى أن المصلي يرد السلام إشارة، ويرى أن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في السلام إشارة ليس المقصود به رد السلام، وإنما المقصود به التنبيه أنه كان يصلي. واستدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعني أن أرد إلا أنني كنت أصلي. لذلك بعض العلماء يقول إن المروي في رد السلام إشارة إما صحيح غير صريح، كأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرد علي، حديث صهيب وبلال قال فرد علي إشارة، فرد علي إشارة، يحتمل أنه رد السلام ويحتمل أنه رد علي يعني أنني أصلي أو سكته. وبعض العلماء وبعض الأحاديث فيها أنه رد عليه الصلاة والسلام السلام، لكنه صريح غير صحيح، فصحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. لكن يعني الذي يظهر العلم عند الله أنه يباح له رد السلام إشارة، لكن فيه إشكالات في الإعمال. لذلك عند الحنابلة قول وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرد في النفل دون الفرض، وهذا أضبط في الأصول، لأن كل المروي أن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام إشارة المروي في النفل وليس في الفرض، المروي في النفل وليس في الفرض، وهناك فرق بين الفرض والنفل. الأمر الثاني أنه لو أخر ورد السلام بعد صلاته كان أصوب للسنة وأظهر في الاستدلال، أصوب في السنة وأظهر في الاستدلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، هذا من باب التنبيه، يعني أن هناك من طبعا هناك من منع مطلقا وهو قول الحنفية يمنعون الإشارة مطلقا في الصلاة. نعم. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءته إذا كان المقصود عند قراءة الإمام فإنه لا يصلى ولا يسبح ولا يؤمن إذا كان الإمام يقرأ، إذا كان الإمام يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، لا يؤمن ولا في قراءة الإمام ولا يسبح ولا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب الإنصات. أما إذا كان المقصود المصلي هو يصلي فالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند آيات الرحمة وسؤاله واستعادته عند آيات العذاب، هذا المروي في النفل دون الفرض. لذلك قول من يقول أنه يستحب في النفل ويباح في الفرض أقعد أصولا، أقعد أصولا أنه يستحب في النفل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويباح يعني لا يبطل الصلاة ولا يطلب، لكن لو فعله فإن صلاته صحيحة. نعم. هنا حكم السترة في الصلاة، حكم السترة في الصلاة، جمهور العلماء يرون أن السترة مستحبة في الصلاة ولا تجب، وكما سبق أن ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الصحيحين: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فهذا جعلوه دليل على أن السترة مستحبة وليست واجبة. نعم. رواه مسلم حديث أبي طلحة، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. نعم. طيب أخبر. هنا في هذه المسألة يعني يعلق على قضية الخط، قوله رحمه الله: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. أما السترة إذا كانت شاخصة فهذا متفق عليها عند الفقهاء، لكن الخط، الاستتار بالخط، فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يحصل الاستتار به، أنه يحصل الاستتار به يعني بالخط، وهو قول جماعة من السلف كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من الشافعية وأحمد وإسحاق وأبي ثور. طبعا هؤلاء كلهم أصحاب مذاهب، لذلك يعني من باب الفائدة العلمية عندما يروي طالب العلم أو في بحثه يذكر مثل هذه المسائل، يقول: وهو مروي مثلا عن أبي هريرة وابن مسعود مثلا والحسن البصري، ويعدد، ثم يقول: وبه قال الأوزاعي، لأن هؤلاء يختارون من أقوال أهل العلم، وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبي ثور. أما القول الثاني فأنه ليس أن الخط ليس بسترة، أن الخط ليس بسترة، وهذا قول الإمام مالك والنخعي والليث وأبي حنيفة والشافعي في الجديد، الشافعي في الجديد قالوا إنه لا يحصل الاستتار به. والمعول في هذا المروي عن السلف رحمهم الله، المعول في هذا المروي عن السلف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن حديث الخط لا يصح، حديث الخط لا يصح، وللحافظ ابن رجب رحمه الله بحث نفيس في شرح الصحيح في بيان ضعف هذا الحديث، وقال إن الإمام أحمد رحمه الله ليس هناك نقل صحيح عنه أنه صححه صراحة، لكن مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالخط. وقول الإمام أحمد رحمه الله بالخط الاستتار بالخط ليس معناه أنه صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكنه للآثار التي عن الصحابة وعن السلف، والإمام أحمد رحمه الله يأخذ بأقوال الصحابة والسلف رحمهم الله. نعم. قال وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في المنام لأجل فأخذ من قدمه إن لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لامرأة وحمال وشيطان وغيرها. طيب، هذه ما الذي يبطل الصلاة؟ سبقا ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في رد المار بين يديه، فقال إذا كان المار يقطع الصلاة فإنه يجب رد المار، وإذا كان المار لا يقطع الصلاة فإن الرد يستحب. فالإمام أحمد رحمه الله المذهب أن الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. وأما المرأة والحمار فهناك أيضا قول عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا أيضا يقطع الصلاة، وهذه مسألة فيها خلاف عند العلماء، هل المرأة والحمار يقطعان الصلاة أم لا؟ وفيه بحث حديثي وبحث أصولي تكلم عليه الزركشي رحمه الله في رسالة مستقلة في أجوبة عائشة رضي الله عنها على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذا في حديث أبي هريرة أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. نعم. ولو في فرض يدل على أن هنا خلاف، كلمة ولو تدل على خلاف قوي في المذهب، وبعضهم يقول هذا في الفرض دون النفل لأنه غاية ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك في النفل في الفرض، إنما كان يفعل ذلك في النفل عليه الصلاة والسلام دون الفرض. نعم. طبعا ولو قيل أن قوله الاستحباب عند آية وعد أو التعوذ عند آية وعيد أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فكان هذا أرعى لكل النصوص التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المروي عن حذيفة، هناك من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يروا ذلك، فرواه حذيفة ولم يروه غيره، فدل على أنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يتركه عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا. لكن هناك ضابط يعني حتى ما يباح للإنسان فعله في الصلاة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، قالوا يباح للمصلي الفعل أو الحركة إذا كانت لمصلحة، إذا كانت لمصلحة ولم تكثر. فالفعل إذا كان لمصلحة ولم يكثر فإنه مباح أو جائز عند الأئمة الأربعة، وهو محل اتفاق. كما أن الفعل إذا كان لغير حاجة فإنه يكره باتفاق أيضا. وعلى هذا يعني مستجدات أحوال الناس تضبط بهذا. فطبعا على التفصيل ممكن أن تقول ما ورد به النص مما يجوز فعله فإنه يفعل، كما فعلنا في الدرس السابق. يعني ورد عن النبي وسلم أنه التحف بردائه، يجوز أن يلتحف الإنسان بردائه. أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب، يجوز أن الإنسان يفتح الباب. فكل ما ورد عن النبي حمل أمامة عليه الصلاة والسلام، يجوز الإنسان أن يحمل صبيه في صلاته. فكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله نقول يجوز فعله في الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان الفعل لحاجة، والحاجة تنقسم إلى قسمين، إما حاجة للمصلي وإما حاجة للصلاة. إما حاجة للمصلي وإما حاجة للصلاة. حاجة للمصلي مثل دفع ما يؤذيه أو قتل ما يؤذيه، كقتل العقرب والحية في الصلاة، أو منع المار. هذه كلها أفعال من مصلحة المصلي. ومن مصلحة الصلاة كتسبيح الرجال وتصفيق النساء، وعد الآي أو التسبيح أو التكبير، هذه كلها من مصلحة الصلاة فيباح. إذن عندنا ضابطان في قضية ما يباح فعله في الصلاة، تضبطها حتى تعرف لو تسأل كيف تجيب. الأمر الأول ما ورد به النص، ما ورد به النص. لو أن الإنسان صلى وهو حامل لصبي فهذا نص يجوز. ولو أن الإنسان والأمر الثاني ما كان لمصلحة، ما كان لمصلحة سواء مصلحة المصلي أو مصلحة الصلاة. يعني مصلحة الصلاة لا تقيسها على على على الأمثلة التي عندك. لو أن الإنسان يصلي إمام فسقط لاقط الصوت مثلا، طيب لاقط الصوت سقط، من خلفه يجوز له أن يأخذه ويضعه مكانه لأنه مصلحة الصلاة. لكن تجدون يعني ربما إنسان يتهيب من هذا، يتهيب لأن هناك يعني جمود. النبي عشان صعد المنبر ونزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام، لو رأيت إنسان مثلا يحج وربط يعني صبيه برباط وربطه برجله يجوز، ما في بأس. فالشاهد أنه ليس هناك يعني الأمثلة التي ذكرها الفقهاء ليس المقصود هي الحصر، إنما المقصود التأصيل. فكل فعل من مصلحة الصلاة، من مصلحة الصلاة إذا كان من غير جنسها له ضابط، وإذا كان من جنسها له ضابط. من جنسها الأمر فيه أسهل، من غير جنسها بشرط أن لا يكون كثيرا متواليا من غير ضرورة. واضح؟ إذن هناك أمثلة كثيرة تتعلق بالصلاة ما يباح وما يفعل، لكن تجد أحيانا يعني أنا رأيت يعني بعض المساجد يسقط لاقط، بعضهم يعني يكبر مثلا الركوع فاللاقط يذهب إلى مكان آخر، يعني بعضهم يتحمس فهذا وجدته، فيكمل الصلاة الناس يعني رفع سجد ما تدري، واضح؟ مع أنه لو أنه ذهب وأرجعه إلى مكانه فالأمر سهل، إلا إذا كان حنفيا فالأمر صعب. طيب، الأحناف يشددون في هذا معروفين رحمهم الله، لكن على قول جمهور الأمر سهل، الأمر سهل. واتضح الضابط؟ من يعيدها لنا متى يباح الفعل في الصلاة أو ما يباح الفعل في الصلاة؟ يرجع إلى أصلين، ما هما؟ نعم، هذا واحد. الثاني، نعم، ما ورد فيه النص. أحسنت، نقف عند هذا إذا كان هناك سؤال. أي ما لا بقى، هو يستقبل القبلة، اللاقط ما بيكون وراء، ما في بأس، يذهب ويرجع بدون ما يستدبر القبلة. طبعا هو ما بيروح واحد يعني اللي في الصف الثاني والصف الثاني، ولا بيروح اللي أمامه، فالأمر يعني ليس إذا كان لا بد أن الشروط كلها مو الشرطان دي. كثير متوالي لغير ضرورة، أي أقول كثير، كيف كثير؟ عرف، طبعا لغير ضرورة ولغير حاجة، يعني ليس الضرورة بمعنى ضرورة لكن لغير حاجة. هناك تقسيمات أخرى في الحركة، يسمى الحركة في الصلاة، حركة في الصلاة لا، تقسيمات أخرى يعني مذكورة في كتب القواعد كالأشباه والنظائر والسيوطي وغيره. إذا يعني يضمن لو حصل شيء، يعني لو تعرض لجناية، يعني مثلا فقد شيء من أعضاءه أو جرح أو شيء، يضمنه لأنه تجاوز الحد المسموح له شرعا. لا، هو المرء دائما يكون مفترس، المفترس يكون هو المصلي، فهم يقصدون المصلي يعني، ها؟ أي، لكن هم إذا صارت مضاربة صارت ما يجوز، يعني اللي حصلت في الحرم وصارت مضاربة يعني مطارحة، لا ما يجوز هذا، فليقاتل، ما هو يعني مو فليقتله وليصرع هو يعني يمنع، ومبالغة في قضية المنع، لكن بحيث ما يخرج عن الصلاة، يعني يمسك من هنا وذا يمسك من هنا وصارت يعني أي، ولا نزل عقال وحصلت في الحرم هذه، يعني ما المقصود انه بحيث ما يخرج عن هيئة الصلاة.